السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ما حرمه علينا بعد أن أباح لنا أن نأكل الطيب الحلال. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، إلى آخر هذه الآية، والتي كنا معها في المحاضرة السابقة. وقد وقفنا مع أول شيء ذكر في صدر هذه الآية الكريمة: إنما حرم عليكم الميتة، وعرفت لكم ما هي الميتة، ثم بينت لكم ما يتعلق بالميتة من أحكام، وقلت لكم إن القرآن الكريم يذكر الأحكام على سبيل الإجمال، والسنة النبوية المطهرة تتكرم وتتفضل علينا ببيان وتفصيل ما أجمله القرآن الكريم، مصداقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن هنا فإن الميتة يتعلق بها أحكام، هذه الأحكام أثارتها وبينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم هذه القضايا من الأهمية بمكان، وهي القضايا التي تتعلق بالحلال والحرام، خاصة فيما يطعمه الإنسان يأكله ويدخل إلى جوفه وينبت منه لحمه. فالإنسان لابد أن يكون على علم وعلى دراية بالحلال والحرام وبدقة في مثل هذه الأمور. ومن هنا أهل العلم قد تناولوا هذه القضايا بتفصيل واسع، ولم يتركوا فيها شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة، واستندوا في كل ما ذهبوا إليه إلى ما صح لديهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد حرم علينا الميتة، فبالاتفاق حرم علينا أن نأكلها، إلا كما سوف نرى في آخر هذه الآية الكريمة، إلا في حالة الاضطرار، وهذا شيء سنراه في نهاية الآية. بخلاف هذا فالميتة محرمة علينا، ولكن هذه الميتة ترتبط بها بعض الأمور، ترتبط بها بعض الأمور، منها كما بينا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بجلود الميت، هل ينتفع بجلود الميت أو لا ينتفع؟ وقد رأينا أن السنة قد بيّنت أن الإهاب وهو جلد الميت إذا ما دبغ فدباغه طهوره كما بيّن. كذلك تعرضنا لقضية الشعر، وتعرضنا لقضية العظم وهو ما يؤخذ من الميت أيضا، وبينا أنه حلال لأنه يؤخذ من الميت وهي حية، فيؤخذ منها القرن ويؤخذ منها الصوف والشعر وما إلى هذا، وهذا مما أيضا أباحه الله سبحانه وتعالى لنا حتى في حال حياتها. ثم وقفنا عند قضية في المحاضرة السابقة من الأهمية بمكان هذه القضية، وهي القضية التي تتعلق بالشحم الذي يؤخذ من الميتة ومما لا يحل أكله. هذا الشحم معلوم أنه يدخل في بعض البويات، إن البوية التي تصنع وهي بلغة العصر عندنا البويات، في لغة العرب يسمونه الطلاء، يسمونه الايه؟ طلاء. احنا عندنا الآن بنسميه الايه؟ البوية. فخلينا في في في اللي احنا عارفينه ده. فهذه البويات يدخل في صناعتها شحوم الميتة، وهذه مسألة معروفة، من كان بيعمل في هذه المصالح أو على اتصال ببعض أصحابها سيعلم منهم هذا، ولا أقول كل البويات، ولكن هناك بعض البويات بيدخل فيها شحوم الميتة. السؤال هنا، هل هذه الشحوم مما يجوز أن نستخدمه أم لا، خاصة أنها بعيدة عن أن نأكلها، أليس كذلك؟ بعيدة عن أن نأكلها، يعني ما بتدخلش في بطننا، فينتفع بها أو لا ينتفع بها، خاصة وأنها فعلا تحقق منفعة، يعني هي فعلا تحقق منفعة. قلت لكم خير من يجيب عن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري، وقد ذكرناه في المحاضرة السابقة من رواية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. جابر بن عبد الله بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم عليكم الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم عليكم، لفظ البخاري بيع، أو أن تبيع الخمر، خلاص، أن تبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يبين إني بيع هذه الأشياء حرام، لا يجوز أن تبيع خمرا، لا يجوز أن تبيع ميتتان، لا يجوز أن تبيع خنزيرا، لا يجوز أن تبيع صنما، سواء في بلاد المسلمين ولا برة بلاد المسلمين، زي مفتينة الميز كركر لما قال لا بيع لهم ومفيش مشاكل، خلاص وحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يجوز بيع هذه الأشياء. هنا بيقوم سائل ويسأل إن هذه الأشياء هناك ما يؤخذ منها وينتفع به، فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها، خلاص يطلى بها السفن، يعني بيدهن بها السفن، يخلطوها بغيرها ويدهنوا بها السفن، خلاص، ويدهن بها الجلود، بيضطر بها الجلد بيضطر بيها اي جلد خلاص. ويستصبح بها قال اهل العلم ان يوقد بها المصابيح والسرج. سأل اللي سألني في المحاضرة اللي فاتت يعني ايه يستصبح بها، يستصبح بها يعني ايه؟ يعني يوقد بها الايه؟ المصابيح. فالشحم ده، الشحم ده بيحطوه في المصابيح بدل من الزيت والسمنة علشان يوقد به الايه؟ المصباح. ما تبصش ده مصباح زمان ما كانش بتولع بده خلاص. فيستصبح بها كما يقول اهل العلم يعني يوقد بها المصابيح والسرج. والسرج اذا بتحقق منفعه ايه ولا بتحققش؟ بتحقق. فالسائل يعتقد انه ما دام جاز او ما دام ينتفع بها فيجوز بيعها على هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل بيسال بقى ارايت شحوم الميت؟ يبقى سؤاله متعلق بالقضيه التي نحن بصددها مباشره، ارايت شحوم الميت؟ الحاصل بيقول يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هي حرام. خلاص خلاص هي حرام، فصل في القضية. هذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا حاجتين، عندنا الاجتهاد مع النص وعندنا الاجتهاد في النص. ايه المسبوح به؟ المسبوح به الاجتهاد في النص، والغير مسموح به الاجتهاد مع النص. الاجتهاد مع النص انك تطرح النص وتذهب الى رايك وقولك، فيبقى عنده الحديث لكن يقول لك انا ارى، انت عملت بتشوف ايه. واللي حادث في وسائل الاعلام المتخلفه عندنا والمشايخ المتخلفين اللي بيجيبوهم، ولسه جايبين متخلف امبارح بسمعه جاب ضغط بالدم مش عارف اسمه جبل القط خلاص، متخلف وجايبينه عما يتساءلون اللي يفتي الناس، وتسمع ما يجيب به يعني يقول كلاما يندى له الجبين. والأمة الآن مصابة ومبتلى بهؤلاء العاهات، عاهات بكل معاني الكلمة خلاص. فبيقولوا له يعني قضية إن ما فيش اجتهاد مع النص. قال نعم، بس قالوا له ازاي بقى؟ قالوا المذيع بيقول له ايه، ما احنا عندنا قاعدة بتقول لا اجتهاد في النص. قال له طبعا طبعا، مذيع جاهل واللي بيسمع اجهل منه، وانا سجلتها له بالحرف كده، لا اجتهاد في النص. اي متخلف يقول هذا؟ اي متخلف. المرفوض في الاسلام الاجتهاد مع النص، مع دي يعني تعزف عن النص وتجعل نفسك لدا ويعجبك قولك ورايك خلاص، يبقى اسمك اجتهاد مع النص. اما الاجتهاد في النص فهذا باب مفتوح الى ان يرث الله الارض ومن عليه. اهل العلم جميعا التفسير جل قائم على اجتهاد في فهم النص، اجتهاد في فهم النص. من يقول اننا نغلق الباب للعقول او نقول لا اجتهاد في النص؟ لا اجتهاد في النص، اجتهاد في النص ان كنت من اهل الاجتهاد، اما مع النص فهذا هو المرفوض، فهذا هو المرفوض. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، وجاء من قال هو حلال، أو ده اسمه الاجتهاد ايه؟ مع النص، ودى نفسه في 60 داهية خلاص. لكن اللي حصل ان اهل العلم اجتهدوا في النص. في النص يعني ايه بقى؟ يعني لما جم وبصوا لمطلع الحديث ان الله ورسوله حرب عليكم بيعة، الحديث بيتكلم عن ايه؟ عن بيع. لما جه السائل سأل وقال يا رسول الله شحوم الميت احنا نطلي بها السفن وندهن بها الجلود ولا استصبح بها. فقال هي حرام، هي حرام. السؤال اللي طرح نفسه هنا اني خلاص نبقى الحرام حرام، حد شيء يبغي يقول حلال يبقى ودى نفسه كما قلت في داهية. انما جاء الاجتهاد في ايه بقى؟ حرام، مقصد النبي بقى حرام بيعها زي ما السياق من اوله ماشي، ولا حرام الانتفاع بها؟ وصل الكلام بقى ليه؟ هناك اشياء، هناك اشياء قد يحرم بيعها ولكن يجوز الانتفاع بها، انت تنتفع بها بس بحاش. والعكس، هناك اشياء، هناك اشياء يحل بيعها ويحرم الانتفاع بها. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الذهب والحرير، امسكهم كده ويقول حرام على ذكور امتي، او الحرام زي ما قال هنا الحرام حرام على ذكور امتي، ايه اللي حرام بقى؟ ايه اللي حرام بقى؟ ايه اللي حرام بقى؟ بعض المنفعه كمان انك ما ينفعش لا تلبس الذهب ولا الحرير، ده نوع من انواع المنفعه، لكن تفتح محل وتبيع ذهب وحرير انتوا مالكم خايفين ليه؟ ايوه هلا ايوه ايوه، امال يعني هل هجيب لمراتي الذهب والحرير منين؟ كنت شفت فاتح محل انا هجيبهم منين؟ مش كده ولا ايه؟ افتح محل يبقى حلو قوي، يبقى انا حرام انتفع بيهم لكن حلال اعمل ايه؟ ابيعهم. ولذلك انت اذا درست علم الاصول هترى ان كلمه حرام دي احيانا تنصب على المنفعه فقط، وبالمنفعه بكل صورها، واحيانا تنصب على بعض المنافع خلاص، واحيانا تنصب على ذات الشيء. لازم تفهم الكلام ده، ولما تيجي تقرا لابد ان تكون فاقها لهذه التفاصيل، لابد ان تكون فاقها لهذه التفاصيل. انا لو قلت الان الحمار حرام، انا صادق في هذا التعبير؟ والله صادق، والله صادق، انا اقصد حرام ايه بس كده، لكن حرام تركبه. يبقى اذا انت حرمت بعض المنفعه اللي هي الاكل، واحليت بعض المنفعه اللي هي ايه؟ الركوب والحمل عليه، والحمل عليه. وتحريم بعض المنفعه ها لا يقضي بتحريم بيعه. يعني مول الحمار حرام، يقعد يقول بس مش هبيع حمير بعد كده، الشيخ قال الحمار حرام. هذه تفاصيل ينبغي ان تفهم من علم اصول الفقه، ولذلك بنهتم قوي بطلبه العلم لازم يدرسوا اصول الفقه عشان فاهمين الكلام ده. لابد ان يكونوا فاقهين وفاهمين لهذا الكلام، لهذا الكلام. زي ما اقول البنزين حرام تشربه، والسبرتو حرام تشربه، لكن تنتفع بيه اه. شفت موضوع الكولونيا بقى، والكولونيا والكولونيا والكولونيا والكولونيا والكولونيا دخل فيها سبرتو، يا عم افهم افهم، السبرتو حرام من كل وجه. ده السؤال، ده السؤال. فصل الامر ده الاول وبناء عليه تعرف بقى لما يخش في الكولونيا يبقى حرام ولا مش حرام، حلال ولا مش حلال، قبل ما نعك ونصدر احكاما. نعم إيه؟ وتصدر احكاما يا اخي، ده حتى الخمر يا راجل، حتى الخمر تبي النال العلم، وهنتكلم في الموضوع ده، حرموا شربها ومن اهل العلم من قطع بطهارتها. تخيل، تخيل من قطع بطهارتها، واستدلوا على هذا بحديث البخاري. ده مش موضوع الآن، لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا ما نبقاش متجرئين في إصدار الفتوى وبلغه العصر كده يبقى كله عند مش عارف ايه صابون. اه لا ما ينفع هذا الكلام، ما ينفع. ومن هنا بقى جاء فهم هذا النص الاجتهاد فيه بقى. النبي قال لا بل هي حرام، اي حرام بيعها وان جاز الانتفاع بها، بدلاله ان الرجل قال نطلي بها ونستصبح بها وندهن بها، فقالوا اني هو يعلم ان استخدامها جائز ولكنه كان يسال عن بيعها. والى هذا ذهب الامام الشافعي، تخيل اهو فقيه امامه. فالامام الشافعي يرى انه يجوز الانتفاع بشحوم الميته ويحرم بيعه، ويحرم بيعه زي قضيه الكلب. الكلب النبي حرم بيعه وثمنه، لكن اجاز الانتفاع ببعض الكلاب اللي تنتفع به ها في الحراسه، وتنتفع به ها في الصيد. مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فهذه مساله ينبغي ان نعلمها، ان نعلمها. فعند الشافعي انه يحرم بيع الشحوم وان كان يحل الانتفاع بها. انت عندك ميتة انتفع منها لكن ما تبيعش، لكن ما تبيعش. جمهور اهل العلم خالفوا الشافعية في هذا، قالوا لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هي حرام، فهذا يعني حرمة البيع، يعني حرمة البيع وحرمة الانتفاع. طب حجتهم ايه؟ حجة هؤلاء وقد ردوا على الشافعي بذلك، ان الله سبحانه وتعالى قد حرم الميت، والنصوص في القرآن كثيرة، منها الآية التي نحن بصددها، ومنها قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميت، يبقى حرمت عليكم الميتة والدم. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى حرم الميت، فتكون من ألفها إلى يائها حرام إلا ما خصه النص. ولذلك هنيجي في أي حاجة عايزين نحللها لازم نشوف لها ايه؟ نص. لازم نشوف لها نص. النص احل الجلد اذا دبغ، النص احل صوف الشعر، خلاص ده بنص القران كما قلنا في المحاضره الماضيه، مش بالسنه كما القران. خلاص تاتي الان تقول الشحم، فحتى لو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بيعها، فقد علم من عموم النصوص انها حرام. فاذا اردت يا شافعي ان تحل الشحم لقول الجمهور، فعليك ان تاتي بالنص الذي يبيح ذلك، الذي يبيح ايه ذلك. الكلام كده واضح؟ الكلام كده واضح. يبقى اللي حرموا ذاهبين الى العموم، وان التحليل ده تخصيص للعموم، والتخصيص بيحتاج لايه؟ لنص. فين النص؟ بل ظاهر النص الذي في البخاري اشار الى الحرمه، اشار الى الحرمه. ومن هنا انا قلت راي الشافعي، عشان ما يجيش واحد بعد كده يقول لك الشافعي حلها، تقول ده الشيخ ما قاليش ازاي. لا لا، قلت لك اهو، قلت لك ايه وجهه نظر الشافعي، ومردود عليه لذلك، ونحن نميل مع ما مال اليه جمهور اهل العلم، ونستبعد قضية الشحوم. خلاص جاءوا بعد هذا في قضية ذبيحة المجنون والسكران، ودي قضية تعرضت لها منذ فترة ليست ببعيدة، ليست ببعيدة. وجاءتني سيدة وقالت لي باللفظ كده، اقسم كده اقول لكم كده، زوجي كان محشش ومش داري بنفسه، وقام ذبح بطه، ناكل ولا ما ناكلش؟ هو ده الكلام اللي يصير فعلا. مش يجي تقول لك انا حائض اذبح ولا ببح فيه. ايه علاقه الحيض بالذبح؟ ايه علاقه ان انا اكون حائض ولا جنب ولا ايه علاقه ده بالذبح؟ يعني ايه اللي جاب القضيه دي؟ خلاص واحده تانيه تيجي تكلمك بعبط وتقول لك اصل انا ما اقدرش اذبح، اصل علشان اذبح لازم اخد عهد على شيخ. والله كما اقول لكم مش عارف انا ايه عهد على شيخ، يمسكها السكينة وتحلف بالله مش عارف ايه وتقسم عهد ايه ده؟ ايه ده؟ تحس ان ناس بتتكلم كلام يعني ان دل فانما يدلل على التخلف، لكن فعلا حقيقة بقى ممكن تكون امرأة عندها في البيت حد متخلف عقليا، ذكر او انثى، فتخلف العقلي خلاص، او زي ما قلنا يجي حد سكران ولا محشش بلغة العصر وما أكثر هذه اللغة الآن، وروح ذبحته، تدخل في بند الميتة ولا تدخل في بند الذبيحة المذكاة؟ هذا هو السؤال. ومن هنا أيضا أثار أهل العلم هذه القضية، وهي قضية ذبيحة المجنون والسكران هل تدخل ضمن الميتة أم أنها تدخل ضمن الذبيحة المذكاة؟ باتفاق أهل العلم، بقول بكلمة واضحة، باتفاق أهل العلم ذبيحة المجنون والسكران ميتة، خدها قاعدة اهو، ميتة لا تؤكل، ميتة لا تؤكل. ليه؟ ليه؟ أولا لأن التزكية نوع من التكليف، إلا ما زكيتم فهذا تكليف، إن الله سبحانه وتعالى يريد منك إذا أردت أن تأكل حيوان فذكيه، زكيه دي ده اسمه إيه؟ تكليف، والتكليف مناطه العقل، والمجنون لا عقل له، وكذلك السكران في حال سكره بلا عقل، بلا عقل. أدي واحد. اثنين، شرط في التزكية أن يذكر اسم الله، وما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل، ولذلك جاء قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اوعى تأكل. تقدر تقول لي سمى الله ولا ما سماش؟ تقدر طبعا، بخلافك انت لو نسيت، قضية النسيان والنبي سئل فيها فقيل له رسول الله نسيت أن أذكر الله، قال ذكر الله على لسان كل مسلم. النسيان دي قضية تانية خالص، تيجي تذبح بعد ما تخلص تقول يا ده أنا ما قلتش بسم الله تبقى حلال ولا لا؟ حلال إن شاء الله، لأنك نسألة لو كنت فاكر كنت هتقول إيه؟ بسم الله. خلاص هو على لسان كل مسلم، خلاص خلاص. وطبعا الأصل إحنا لو متعودين نبدأ كل حاجة ببسم الله مش هتلاقي اللي يجي عند الذبح وينسى بسم الله، مش تبقى فاهم يعني. لكن ده لو حصل، ده لو حصل، لكن هذا لم يذكر او لم يجري ذكر الله على لسانه، اصلا سكران ومجنون، هتجيبها منين؟ هتجيبها منين؟ ولذلك اتفق اهل العلم على ان ذبيحه السكران والمجنون ميتة لا تؤكل. خلاص. نعم. والله انا قلت المره اللي فاتت كده، قلت ان ربنا اباح طعام الذين اوتوا الكتاب، والرب كل والله اعلم بما يقولون، الا اذا سمعت بودانك انت، سمعت بودانك انت، او اخبرك مسلم ثقه انه اذا ذكر فيقول باسم الصليب. ده انت لسه هنتكلم فيما اهل به لغير الله، هنقول حتى المسلم مش النصراني، المسلم معنى مبتلين في المسلمين، واخد بالك باللي يجي يذبح يقول يا بدوي، طب خليه ينفعك. واخد بالك انت؟ خليه ينفع، خليه ينفع. ماشي. نعم. لا علاقة لي بهذا الآن. الآن هو داخل في موضوعي أتكلم فيه قبل كده، كنت تكلمني فيه قبل كده، لكن الآن هو داخل في... أنا اتكلمت في كلب المعلم من 10 دقايق. ها؟ أنا مالي، أنا بتكلم على البيع، أنا بتكلم عن حكم البيع. ماله؟ أيوة، عند أهل بعض أهل العلم هذا يا حبيبي، أنا بقول عند بعض أهل العلم هذا، وعند البعض الآخر ما دام قد أحل الانتفاع به فقد أحل بيعه. دي قضية خلافها في الموضوع ده لما نجيله، لكن هناك رأي يقول ما يعني هو يحل الانتفاع به ولا يحل، ولا يحل أن يباع. ماشي. لست في تفصيل هذه القضية، أنا أضرب مثالا حتى أقرب لك الأمر. ماشي. نعم. إيه؟ هنطبق عليه ذكر الله على لسان كل مسلم. خلاص ماشي، مش هتكلم في الموضوع ده. خلاص ماشي، خلاص ماشي. اكمل كلامي. خلاص اقول هذا فيما يتعلق بذبيحة السكران والمجنون. انتوا بتتعجلوا قضايا لسه ضلها جاي، فارجو ان تسكتوا لما نجيب الموضوع في بابه. يعني اللي قاعد يسأل لي وشعر الخنزير، ما احنا لسه هنتكلم عن الخنزير. حصل يسألني الناحية دي وشعر الخنزير، طب بلا لسه هتكلم عن الخنزير. مش انما حرم عليكم الميتة والدم وايه جاي للخنزير. والله سيب كل حاجة، يقول لك بقى ذبيحة غير المسلم وسباب الدين والمش عارف. طب بلا لسه جاي فيما أهل به لغير الله. يا عم اصبر، انتوا عايزين كل حاجة في كل حتة، في حتة واحدة. اصبروا اصبروا، كل حاجة لها مكانها الطبيعي، لها مكانها الطبيعي. خلاص. أخوي جاء استثناءات في موضوع الميتة بقى. خلاص، احنا اتكلمنا في ذات الميتة، في استثناءات لموضوع الميتة. هل كل ميتة حرام؟ ده السؤال. هل كل ميتة حرام؟ يبقى الميتة دي لفظ عام، كل ميت. خلاص. هل جاء ما يخص من الميتة شيئا؟ هو ده السؤال. هنبص لثلاث حاجات مهمين قوي، لثلاث حاجات مهمين قوي. الشيء الاول الجراد، والشيء الثاني السمك، والشيء الثالث إذا ذبحت حيوانا فوجدت في داخله آخر. واحد لسه كانوا سايرين السؤال ده وسمعت إجابة مضحكة، ذبح بقرة فلقى في بطنها عجل صغير كده. في شك ان امه لما ذبحت هو ايه مات. انا بقول ابني فيها مات. تاكله ولا ما تاكلوش؟ يبقى في ثلاث حاجات مهمين جدا داخلين في قضيه الايه استثناء من الميت. مش بقول لك المحاضرات دي من الاهميه حساسه ومن الاهميه بمكان، فتخلي بالك كده بس وتركز وما تستعجلش الامور عشان نركز معاك. تعالى اولا في قضيه الجراد. استثنى اهل العلم من الميتة الجراد. طبعا احنا جه في وقت عندنا كان الجراد بالكيله فاكرين؟ لا قريب تفتح البلكوت تلاقي جراد قد كده خد بالك رميتوه طبعا ما حدش فيكم فكر ياكله خلاص. الجراد هناك حديث في صحيح البخاري ولا مش هقول بقى وحل لكم ميتتان وحل لكم دمان ان هذا الحديث فيه ضعف وان كان متن صحيح لكن في سنده ضعف خلاص. لكن بقول حديث في صحيح البخاري عبد الله بن ابي اوفى صحابي جليل وهجينا وقت نتكلم عنه ان شاء الله. لا اتكلمنا طيب الحمد لله اتكلمنا كتير احنا اتكلمنا عن كتير راح مش فاكر اتكلم عن ايه ولا عن ايه احنا بقالنا ايه دي داخلين في السنه الكام الثالثه خلاص. فاقول عبد الله بن ابي اوفى بيقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 غزوات نأكل الجراد نأكل الجراد. طبعا بمجرد ما بيمسك الجراد بيحصل له ايه بيموت ما فيش جراد. تخيل الواحد يمسك سكينة ويقول لا بسم الله الله سبحانه وتعالى سابح كده ومزكية لا خلاص وطريق دم هي فيها دم اصلا. ومن هنا جاءت رواية بقى ميتتان ودمان وهي قلت في سندها ضعف لكنها صحيحة المد ان الجراد يؤكل حتى ولو كان ميتا خلاف الامام مالك وقوله مرجوع في هذا. فشوف هذا الصحابي بيذكر انهم كانوا يأكلون الجراد فالجراد يؤكل. انت نفسك بتعافيه زي نفسي تعافيه يعني ايه ما تروحلوش يعني ايه لان احنا ما تعودناش عليه. لكن عشان تبقى فاهم في بلاد حتى الان بيأكلوا الجراد ويحبوه جدا ويستلذوا بيه جدا. ده مباح اكله؟ نعم مباح اكله. ما في احد يستطيع ان يقول ان اكله حرام زي ما نيجي نتكلم في لحوم الخيل. لحوم الخيل خلاص في لحوم الخيل والخلاف القائم فيها واللي احلوها وهل الراجع فيها تحله. طب والراجع فيها تحل وبلاد بتاكلها. لكن تعال انت اقول لك كل ده ورك حصان محترم هتموت وانت قاعد ليه؟ خلاص دي حاجه بقى يعني نفسنا كون ان نفسك تعافي الشيء دي مساله وكون ان انت تحرمه او تحله لا دي قضيه ثانيه خالص بقى. فالجراد الاصل فيه الحل وهو بمجرد ان يؤخذ يموت فيكون من الميتة التي احل الله سبحانه وتعالى خلاص باتفاق اهل العلم وحديث النبي والحديث واضح وعبد الله بن ابي اوفى قال هذا الكلام والحديث واضح وفي صحيح البخاري. لكن ابن العربي المالكي قال كلمة عجبتني قوي وقال هذه الكلمة في أحكام القرآن لأنه وليه كتابين طيبين جدا ولا غناء لطالب علم عنهما أحكام القرآن لابن العربي وله كتاب وهو عارضة الأحواذ شرح صحيح الترمذي شارع صحيح الترمذي وتعرض فيه أيضا لقضية أكل الجراد. فابن العربي المالكي بيقول إلا ما ثبت ضرره فجراد الحجاز ما كان فيه ضرر. ده كلامه مش كلامي يعني. وجراد الأندلس ثبت أنه يضر لما فيه من سموم. يبقى إذا الجراد ده حلال أكله بس إلا ما ثبت إيه ما ثبت ضرره صح. زي دلوقتي واخد بالك انت الفراخ على الاكلها لكن تاكلها تاكل فراخ. هات واحد فينا يقول باكل فراخ دلوقتي ماشي شطبت وخلاص. فإلا ما ثبت ضرره هذه قضية خلاص واضحة يلفت إليها النظر ابن العربي ولذلك كان لابد أن نبينها لكم خلاص. هذا فيما يتعلق بالجراد. فيما يتعلق بالسمك فالقضية واضحة، السمك أحل بنص القرآن وبنص السنة، القرآن وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. شوف انا جمعت وقفت وعملت ازاي، هقول لك ليه. وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، خلاص. والسنة واضحة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، خلاص الحل ميتته. ومن هنا كان السمك حلالا. هتزكيه وانت بمجرد ما بتطلعه اللي بيحصل بيموت، بتاكله ولا بتاكلوش؟ بتاكله. بس خد بالك بقى، خد بالك بقى، محتاجين نتكلم في بعض الامور الهامه، منها انا في البحر راكب مركب مش عارف ايه بقى لغرض ان انا نزهه بتفسح اي حاجه، وبعدين وجدت سمكه طافيه على وش الميه. انا لما بصطاد بجيبه ايه حي، وبعدين يطلع في ايدي فرق الحياه. لا انا وجدتها في الميه نفسها وقد فارقت الحياه، طافيه على وش الميه كده. اخدها ولا اخدهاش؟ ادي واحد. اكلها ولا ما اكلهاش؟ استعجلش يا اخوي، استعجلش، خلاص. ما انا قلت لك الاسلام ما خلاش مصر ده يخش هنا وهينبت منه لحمه، ما خلاش. كذلك ما قذف به، انا قاعد وفجاه موجه راحت طخ حتفه، وده بيحصل، تلاقي موجه حتفه كده تلاقي كابوريات وتلاقي سمكات وتلاقي، واخد بالك انت، حدفت لك بره على الشط، خلاص تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ عشان كده قرات لك الايه بقى، حل لكم صيد البحر وطعامه، وبعدين قلت ايه؟ متاعا لكم، مش كده؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابه اجمعين، كما جاء في صحيح البخاري، سئل عن هذه الآية، سئل عن هذه الآية، وهذه رواية لعمر في البخاري تعليقا، ووصلت عند في غير البخاري بسند صحيح ومن التاريخ الكبير للبخاري، خلاص. فسئل عن صيد البحر وطعام البحر، فقال صيده ما صيد وطعامه ما ألقى به. صيده اللي انت تصطاده تستخدم أسباب عشان توصل له، وطعامه اللي هو ايه بقى، بيبعثوا لك وانت قاعد يحذفوا لك كده طخ، لا حاجة طايرة جاية لك. ودي حصلت لسرية اتكلمنا عنها، سرية الخبط، سرية الايه؟ الخبط، الخبط حديثنا في البخاري من رواية جابر بن عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح. وقلنا إن في صحيح مسلم شكوا إلى النبي الفقر، ف فقال لهم سوف يرزقكم الله. خلاص وخرجت السرية ليس في أزواد القوم إلا التمر، وبدأوا يفتقدوه ويفتقدوه لدرجة ان هم كان نصيب الواحد في اليوم تمرة. قلت لكم لا احد صحابة سئل يعني وماذا تصنع وماذا تغني عنكم، سبحان الله، فقال كنا نمصها كما يرتضع احدكم الثدي، والله صغير كده يحط التمر ونبص فيها كده، وكانت تكفينا اليوم ووالله لقد وجدنا فقدها. يعني جينا في يوم ما لقيناهاش، ولما لم يجدوها ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ خلاص لما يجدوها ماذا فعلوا؟ أشكال سميها باب سرية الخبط، جم على أشجار سمى أشجار الخبط، ليها أوراق كبيرة كده وجافة، يضربوها، والسرية دي كانت على ساحل البحر، وخرجت ترقب عيرا لقريش. خلاص فمعسكرين عند البحر، فيروحوا لأشجار الخبط دي، واحنا قلنا بقى العصي دي كانت الامساك بالعصا دي سنه فبتنفع، ادي من منافعها بقى، وجاءوا على اشجار الخبط يضربوا الاوراق تقع يبللوها في النهر وياكلوها. شوف وصل بيهم الحل ايه بقى، ما قعدوش بقى يقولوا فين بقى سيرزقكم الله، فين بقى، وتهكموا باللي قالوا النبي ويفقدوا الثقه في الله والرسول زي المنافقين لما قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. مش كده؟ في عندهم ايمان بالله وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصمدوا وقعدوا ياكلوا اوراق الخبط. خلاص حتى يعني بيقول الى ان جفت جلودنا، عارف بلغتنا احنا جالهم جفاف الجلد نشف، مفيش دهون خالص ولا في اي حاجه خالص، خلاص كل اوراق شجر. فيقول لك فزفر البحر زفره، خلاص جات بوجة عالية، هذه زفر البحر زفر، وألقى لنا بحوت كالضرب. طبعا رب ده بأمر الله، هو ده اللي النبي قال لهم، مش هيرمي لهم بقى سمكة، ده يعملوا ايه ان شاء الله بقى، يسلكوا بقى اسنانهم ولا ايه؟ شوف شوف رزق 300 فارس. يوم ألقى لنا بحوت كالضرب، الضرب في لغة العرب الجبل الصغير، الجبل الصغير. وشوف ربنا يختار لهم هذا الحوت اولا عشان يكفي الكل طعاما، ده لحد ما يرجعوا كمان، حوت زي الجبل زي الجبل. قلت لكم ان دخل 10 من الصحابة في حجاج عينه، فتحة عينه دخلوا فيها عينه، ده كهف صغير. شوف الرزق، شوف الرزق سبحان الله. والله اقرا القصه بالصحيح، عاش خش في حجاج عينه فتحه العين دي خش فيها 10، شوف قد ايه حوت قد ايه، سبحان الله. ولذلك ياكلوا ويتزودوا ويحملوا معاهم وهم راجعين كمان للمدينه، عشان تبقى عارف يعني، عشان تبقى عارف يعني. خلاص فسبحان الله سبحان الله. وبعدين ياخدوا من ودكه الدهن بتاعه، يوم يدهنوا جلودهم علشان جلودهم جالها ايه؟ جفاف، فأصبح غذاء وشفاء، وهذا رزق الله يؤتيه من يشاء الله، ومن يتق الله والله ومن يتق الله. ولما عادوا إلى المدينة النبي قال لهم هل بقي معكم شيء؟ قالوا نعم، واخد بالك، قال ائتوني به، وأكل منه صلى الله عليه وسلم، رزق رزق رباني، وأكل منه صلى الله عليه وسلم. ده اسمه ايه؟ ألقى به، يبقى هو ده يبقى طعام، يبقى في صيد انت بتمارس فيه الاسباب، وفي طعام هو بيعمل ايه؟ ها يحذفه لك وانت قاعد كده، يلا صيد يحذفه لك وانت قاعد كده. هكذا فسرها ايه؟ فسرها عمر رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. خلاص طيب تعالى بقى للطافي. طب اللي حذفه لك ده حذفه برضه فيه ايه؟ ها الروح، مش كده؟ وبعدين بيفقد الروح، لكن اللي طفى ده فقد الحياة وهو في بقى في الماء نفسه، فقد الحياة طلع لك الشموع. تأكل منه أو لا تأكل؟ اللي قال لك لا ناكل، لا أنت ستأكل بشرط، تأكل كده على طول يبقى أنت شيخ محمود هتدي الناس في داهية. أنت ستأكل بشرط، أنت ستأكل بشرط. طب نجيب الأول تأكل دي ناخدها منين؟ ناخدها منين؟ تاخدها من رواية لأبي بكر يقول عبد الله بن عباس، وهي عند البيهقي والدارقطني، يقول عبد الله بن عباس: أشهد أن أبا بكر أكل السمك الطافي. سمك طافي، وأبو بكر نفسه كان ملك خلاص. وتيجي بقى روايات تفتح الدارقطني والبياقي: الطافي حلال كلوه، هو من طعام البحر زي ما قلنا، صيدي بقى داخل في الطعام برضه، واخد بالك؟ إلا أنه جرى على لسان ابن عباس في رواية أخرجها البخاري تعليقا، وجرى على لسان أبي أيوب الأنصاري في رواية أخرجها البيهقي والدارقطني شرط، شرط إنك عشان تقول منه لازم يكون فيه شرط، هذا الشرط ينبغي للحق، بغير هذا فلا. تفتكر إيه الشرط؟ تفتكر كده طبعا انت عايز تعرف ايه الشرط، ولسه عايزين بقى تعرف لما تذبح وتلاقي جوه اللي ذبحته ولده زي ما بيقولوا، يعني توديها فين؟ استنى ما تمشيش، بس استنوا دقيقتين. يعني في طبعا امرين، طبعا هنشوفك بقى يوم الاربعاء القادم عشان نكمل، طبعا ما تنسوش لقائنا غدا في مسجد علي، والجمعة هنا ان شاء الله. طبعا في امرين، الامر الاول اخ باعت بيقول لي: يبدو انك لا تعرف المدعو محمد سليم العوة جيدا، لقد كان من المدافعين عن عبد الصبور شاهين. طبعا هو سمعني وانا بتكلم ان انا كلمت الرجل والرجل كلمني وما الى هذا. والله انا سمعت الرجل كلامه كان 100%، المجلس اللي انا سمعته وكلمته من خلاله كان كلامه 100%، اما مواقفه الاخرى فانا لم اعرف عنها شيئا. انت سمعت منه موقف مخالف للشريعة والدين، هتهولي، وان ده ثبت نراجع فيه، ان عاد فهو خيرا، وان لم يعد فسوف يصيبه ما اصاب غيره. ما بجاملش في الدين خلاص. ادي واحدة. الثانية بقى، أخ بعت لي ورقة عن مش عارف عمرو خالد، وبدأت الحرب على عمرو خالد. يا أخويا الورقة دي عندي من 50 سنة عشان تبقى عارف، لسه بيقول لي: جزاك الله خيرا وجزاك حبيبي ربنا بارك فيك على ما فعلت ورددت به على عمرو خالد في أخطائه، ولكن نرجو ألا تشتمه. وبعدين كاتب لي: فما يصحش هذه الشتائم الكذرة بالكاف، بالقاف يا حبيبي، اللي بعد تنقضني بالقاف يا حبيبي مش بالكازرة، القازرة يا حبيبي، القاف يا حبيبي، وانك بتقول عليه مخنث وكلب وحمار، وهقعد اقول الى ان القى الله. خلاص يا حبيبي، انت لا يليق بك، انت الذي لا يليق بك انك تصف هذه الالفاظ بانها قازرة، وهذا من جهلك. المقدمة بتاعتك حلوة وعجبالي قوي، بس ده ما معنيش ان انا لازم اسمعك الحق، ده من جهلك، لان الله قال في القرآن الكريم، وانا قلت انا دائما بستخدم الاثنين دول كلب وحمار، تقول قذرة، ده ربنا قال فمثله كمثل الكلب، قذرة ازاي؟ وربنا قال كمثل الحمار يحمل اسفارا، ولا ما قالش؟ انا بقى بستخدم الاثنين دول كلب وحمار، انا عارف انا بقول ايه، انا عارف انا بقول ايه، فبقولها لك تاني: كلب وحمار ومخنث، واضيف لك حاجه تانية وزنديق، دي من عندي، وانا بحلف بالله والله بكفره، كفري يخرج من المله، كفر يخرج من الملة، والحجة عندي وتحت يدي انه تكلم عن لسان الله بما لا يليق في حق الله. وانا قلت هذا الكلام والاسطوانة عندي فوق صوت وصورة، ربنا يقول للفنان يوم القيامة يا فنانين ادخلوا الجنة بفنكم. كلب وحمار سمع حالك تالي يا اخوي، كلب وحمار، والكلب والحمار اعلى منه واشرف. خلاص انا بقولها لك بملي فيه، انا بقولها لك باللي باعت له، انا دي بقولها له بملي فيه بسمعه تاني. والله يا ابني انا بكفره كفر يخرج من الملة، وبحلف بالله وبحلف بالله كفر يخرج من الملة بعد محاضرته والاسطوانة عندي فوق معتمدة، عشان ما اقولش انا ما قلتش، معتمدة بالصوت والصورة بيصرخ وهو مخنث، ربنا يقول لي، ربنا يقول لي الفنانين يدخلوا الجنة بفنكم، امال انا وانت هنروح في ايه؟ انتوا بسمعوش الكلام ده ولا بتستعبطوا؟ يعني بعت الكلام ده بتستعبطوا يعني اللي بيبعت الكلام بيستعبط. المحاضرة يا اخويا في صناع الحياة، دور الفن في صناعة الحياة، وزيعت في قبل رمضان الماضي بيومين، وبتباع صورتها بالصوت والصورة، فبتستعبطوا. كلب وحمار، ده انا حطيت من شأن الكلب والحمار، انا حطيت من شأنهم لما شبهت ده بيهم، ده هو اضل وبقولها بملي فيها، ده هو اضل داعية الدين الامريكي، بقولها بملي فيها داعية الدين الامريكي. يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ انتوا نايمين، انتوا بس كل اللي هنمكم في الموضوع بتقول. وبعدين اسمع ان واحد في اسكندرية مطلع كتاب، وطلبت يجيبوا لي الكتاب لحد دلوقتي بقى اشوف بس ايه اللي فيه. قايل الدكتور عبد الله بدري في الميزان وعمرو خالد في الميزان بيوزن، تحط لي في ميزان قصاد الميزان ايه يا ابني؟ انهي ميزان ده؟ قال سابوا قضية النقد العلمي ودخلوا في قضية ان الدكتور بيقول عليه كلب وحمار. لا، وبقولها لك باكتر، هو واطي وزنديق كافر، انا بكفاره. ها، نفسي مخلوق يقعد يناظرني بالعلم عشان نعرف كده اللي انا بقوله ده صح ولا غلط. اما اصل انت شايف وانت بتحب ودعات فيه في يومين وتوتو ولولو، يقول لك اصل معلش بقى بالراحه يا عم، روح دور عليه اول ما تقول انا معلش. ده انتوا ما بتقدروش تتكلموا في حقه بكلمه، ما حدش بيجرأ بالعالم دي عشان الناس ما تزعلش منه، خايفين الناس تزعلوا منهم. يا راجل اللي واحد رد من السعوديه قال لي باللفظ كده، مش عايز اقول اسماء، رجل يشار الي بالبنان، قال لي اقتحمت بابا لا نجرؤ على اقتحامه. ليه يعني لا يجروا على اقتحامه؟ ليه خايفين يجوا جنبه؟ ليه خايفين للناس يزعل يطاع؟ راجل بيخرب الدين ويفسده، اللي يزعل يطاع، راجل متبجع متجرئ على الله، بيتكلم بلسان الله كاذبا، يا ريته بيقول حقا حتى. راجل بيضل الخلق الله، عمل لنا حجاب على الموضة وفن حلال، واتكلمنا في هذا من قبل. الرجل اللي يكتب ويقولها بلفظه بالفي بفي كده، مش كتبت عنه بس، الفن من معتقداتنا، ده تقول عليه كلب؟ انت تبقى ظلمت الكلب. حمار تبقى اهنت الحمار. اتكلموا في ايه؟ اللي علموكوا اللي مش عارف ايه يا راجل؟ ده اتنين دخلوا على النبي، ما قرأتوش الحديث ده؟ حديث ام المنعشه فسبهما ولعنهما، ما قرأتوش الحديث ده؟ وقرأته ليه؟ ليه كان النبي بيسب ويلعن في اتنين؟ ليه؟ وده عشان تعرفوا ده يستحق السب واللعن ولا لا؟ انتوا بس تتكلموا خلاص، اللي قاعد يتكلم وينقب ده يبقى فاهم بيقول ايه مش كلامه خلاص. اما يبدي فاللي بيقعدوا يعتبوا عليا ويعيب انا ما بيهمنيش الكلام ده كله خالص ولا شاغل دماغي بالعالم دي خالص اصلا اصلا ولا شاغل دماغي بيها اصلا. اوعى تفتكر ان انا بعمل حساب لحد ولا بخاف من حد ولا براعي مين اللي يحبني ولا مين اللي يكرهني ولا مين اللي يمشي ورايا ولا مين اللي ما يمشيش ولا مين اللي انا عاجبه ولا مين اللي انا مش عاجبه. ما بيع ولا كل ده ولا يخش ذمتي بالليل عشان تبقى فاهم. لاني لا بحب شهره ولا بسعى ان انا اطلع في تلفزيونات ولا في برامج ولا الناس تمشي ببوس في كتافي ولا ما بحبش الكلام ده. ما بحبش الاقي قضيه واضحه هظل بيها الى ان القى الله بس بس غير كده ما بحطش اعتبارات لاي حد ولا لاي حاجه. مش تبقى فاهم يعني قضيتي قضيه حق قضيه الله سبحانه وتعالى. اما بقى اللي عاجبه واللي مش عاجبه واللي زعلان واللي مش زعلان واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه واللي ايه يا عمي انا مش عايز بس اقول لك وقائع وحاجات ثلاث ارباع اللي انت شايفهم دول قشور والله صور صور بيبيعوا الدين مرعطيه. الواحد مفعم من داخله اسكت. فتيجي تكلمنا عن خنزير زي ده واحتمال خنزير يرفع عليه قضيه يا راجل تتكلموا عن ايه؟ تكلموا راجل يتقول على الله يقول ربنا هيقول بالقطع كده ربنا هيقول الفنان فنيهم ادخلوا الجنه بفنكم. مين مين مين مين مين مين مين مين يقول هذا الكلام ده؟ انا سمعت الكلمتين دول والله لو قاعد قدامي لقتلته والله لا اهدرت دمه. انا بحلف بالله لا اهدرت دمه لو كان قاعد وقتها قدامي لكنت قمت خنقته. اتكلموا في ايه؟ انتوا غيرانين على ايه وعلى مين يعني؟ انتوا فين غيركم؟ فين مشاعركم بقى بالظبط؟ فاللي ربكم على البلاده ده انتوا بوله ده كده واصل بالراحه واصل واصل بص انت اسلام بص ما احبش انا شغل البتاع ده بي بي بي يعني بصراحه بي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. فتنه اي ما كنت متوسط وانت عالم يا دكتور. فتنه بس منتظر هتقوم الناس نعملها خراب. فتنه منتظر الاجابه بتاعت حضرتك والله. فتنه ايه؟ هقول لحضرتك. تقول لي انت عارف. مين اللي قال لك ان انا عارف؟ يا دكتور امبارح حضرتك ثواني بس مين اللي قال لك اولا بس ان انت عالم بتقول لي انت عالم؟ حضرتك انت علمتنا امبارح فضيله الشيخ امام المسجد قال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول ما بين قبري ومنبري رضى مراد الجنه. قمت ورديت عليه بردك الصحيح اللي حضرتك علمتنا اياه. النهارده دلوقتي في المسجد بيتنا من امبارح لحد النهارده نرجو الاجابه كده علشان ذاكرها وخدها منهم الاجابه. الحديث صحيح بلفظ اللي هو ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما فيش ما بين قبري. ما بين بيتي ومنبري. وكان النبي وقتها لي قبر عشان يقول ما بين قبري. قلت لحضرتك جزاك الله كل خير. خلاص حديث الحديث صحيح. مش هجاوب على اي اسئله والله. خلاص خلاص بص اداني بس الورق اللي هتتوزع كويس جزاك الله خير. ما ده اللي احنا قلناه في خطبتين يا عم الشيخ. الشيخ العوض قال له مقال ده اللي احنا القران العربي بيهاجم فيه عمرو خالد. طب يلا عشان هو شغال فوق عايز اشوف بس هيهبب الدنيا ولا ايه. طب ممكن بقى تبعدوا لي ساريه بس عشان عايز اتكلم كلمتين مع كلوني اللي جيت فعلا يا دكتور. اه دكتور كلوني يا دكتور. بتعمل عادي من الصهاب الصهاب يعني لا انا عايز اعرف الفراخ مالها. الفراخ مالها ايه؟ الفراخ مالها؟ لا يا عم انا باكل فراخ والله ولسه واكلها والله العظيم لسه واكلها والله العظيم لسه واكلها وما فيها حاجه الفراخ خالص الا ما تاكل. انا عايز هم عايزين يعلموها ده اللي احنا قلناه.